لو كسرهم يبقى بيوقع مين؟ الكواجيوليشن سيستم. لو وقع الكواجيوليشن سيستم والجسم عاوز يكون كم ضغط وقت الجينيك هيعرف؟ فممكن العيان يجيله بليدنج سيستم. هتقول لي طب اشمعنى السيستم ده ما بيشتغل في تغطيته جسمنا عادي ما بيعملش بليدنج سيستم؟ تعالوا بقى نعمل الكلام اللي هنقوله ده شغل جديد. عشان احاول بلازمينوجين انتوبلازمين محتاج حاجه اسمها تيشو بلازمينوجين اكتيفيشن. تمام؟ لو بصينا على جسمنا السيستم ده بيشتغل ازاي كالاتي. لو انا تخيلت ان انا عندي ترومبوس كده، قصدي عندي حته متعوره كده وحصل فيها ترومبوس واتجمعت تو بليتس مع بعض مثلا، هما ماسكين مع بعض ايه؟ الفايبر. والجسم خد قرار عاوز يكسر الحته دي، بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعملها ان والدم ماشي كده في مين؟ في البلازمينوجين معايا؟ يوم البلازمينوجين الموجود في البلاط ماسك في مين؟ في الفايبرين. يوم مره بعد ما البلازمينوجين يمسك في الفايبرين بيطلع من التيشو دامج حاجه اسمها ايه؟ تيشو بلازمينوجين اكتيف. يوم رايح على مين؟ على البلازمينوجين اللي ماسك انقطع منه فين؟ اللي باقي بقى هو البلازمينوجين. يوم مكسر الفايبر. يبقى القصه كلها تكسر في الفيش. ولا يمكن اي بلازمينوجين في البلاد فري يتحول انتو بلازم. واللي جدع يقول انت خايف تخلي السيركوليتنج بلازمينوجين ده يتحول انتو بلازم ليه؟ خايف ليه؟ يعني لو كان عندي فري بلازمين في البلاد، البلازمين ده بروتوليتيك انزايم هيسكر 1 و5 و8 ويعمل بليدنج. يبقى اللي جدع يقول لي جسمنا ليه الفايبروليتيك سيستم هيشتغل ما يعملش بليدنج سيستم؟ انه دو نوت اكتيفيت البلازمينوجين الفري في البلاد. يقول لك انت اكتيفيت مين؟ البلازمينوجين الفايبرين تو فايبرين في التيشو. أول تاني؟ أول تاني. عشان أكتيفيت البلازمينوجين وحوله إنتو بلازمين، أول مرحلة في هذا الأكتيفيشن إن البلازمين بتاع البلاز يمسك فين؟ في الفايبرين بتاع الترومبوس. بعد كده يطلع من التيشو فاكتور اسمه إيه؟ تيشو بلازمينوجين أكتيفيتور، يقوم شايل حتة من إيه؟ البلازمينوجين اللي باقي يبقى بلازمين. يقوم مكسر مين؟ الفايبر. فبتبقى حكايه الفايبرينوليتيك افكت ده حاجه جنراليز في الجسم كله ولا لوكال في ترومبس؟ لوكال في ترومبس. ايه اللي خلاه يشتغل لوكال على ترومبس بس وما ياثرش على حاجه ثانيه؟ ان هو دو نوت اكتيفيت الفري بلازمينوجين، ده بيأكتيفيت البلازمينوجين باين تو فايبر. عشان احنا ما بنيجي نقول لك مين هو الايديان فايبرينوليتيك. هتقولي لو سمحت لو عاوز تطلع دواء لاكتيفيت هذا السيستم، لو سمحت خلي الدواء ده ياكتيفيت اونلي البلازمينوجين باوند تو اذروايز. لو عملت لي اكتيفيشن ان ذا سيم تايم للفري بلازمينوجين، ده معناه ان العيان هيجيله ليدنج تندنسي رهيبه وسيستمك لاين تن، نتيجة ان البلازمين الفري ده هيكسر مين؟ 1 و5. احنا بقى اول ما جينا نطلع ادوية فايبرينوليتك طلعنا دوين كلكم عارفين اسمه ايه؟ الستريبتوكاينين والنيوروكاينين. دول كانوا بيحولوا البلازمينوجين انتو بلازمين، بس مش فارقة معاهم البلازمينوجين ده باوند تو فايبرين ولا فري في البلازم. يذمتكم انا عاوز اكتيفيت ويتش بلازمينوجين اللي موجود في الفايبر اللي ماسك في الفايبر اللي موجود في الترومب. هو بيعملوا كده ماشي ده اللي انا عاوزه، بس ان ذا سيم تايم بيعملوا حاجه انا مش عاوزها. هي ايه؟ ان هو بيأكتيفيت بيحولوه انتو فري بلازمين، والفري بلازمين يعني بعد بقى ما كبرنا شويه لما نشوف قدرنا نطلع دواء زي بالظبط الفيشو بلازمينوجين زي بتاعنا احنا خدنا الجين اللي بيكون هذا الاكتيفيتور وعملنا زي بالضبط بالريكومبيننت دي ان ايه ريكومبيننت عارفين ربنا بنطلع بيها الانسولين وبنطلع بيها ايه حاجات كتيره جدا البروس هرمون والحاجات دي حاجات كلها ممكن نعملها في الدي ان ايه ريكومبيننت ولا يقول لي ما كل حاجه بنطلعها في الدي ان ايه ريكومبيننت بالذات لو عرفت بقى ان الاستريس والطيارين ده بيطلعوه من الاستريس والبوكاي كلنا عارفين الاستريس والبوكاي دي ماده بكتيريا هايلي انتيجين فهي اللي بتكون اي جي جي في حالات ايه؟ الرومانتيك كلكم عارفين الناس اللي بيجي لهم ريبيتد اتاك اوف ستريبتوكوكال انفكشن بيجي لهم رومانتيك فيفا فمشهور قوي على الستريبتو ايه؟ وقال انها انتجين. لو طلعنا دواء منه اكيد برضه هيتزايد انتجين. لما نيجي نسالك بقى تقول لك ايه الميكانيزم اوف اكشن بتوع كل الفايبرينوليتيك دراج؟ هتقول لي دول بلازمينوجين ايه؟ اكتيفيتور بيحولوا البلازمينوجين انتو بلازما. ولكن الايديال فايبرينوليتيك هو مين؟ هو البلازمينوجين فايبرينوليتيك only in plasminogen bound to fibrin and do not affect the plasminogen عشان ما يعملش ايه دي لو كنتوها طبعا دي اهم الحاجة التانية بقى المهمة دي سهلة قوي هنستخدمهم فيه بصراحة يعني هم نفس الاستخدامات تقريبا الانتيكوري ولكن امتى افكر اخد ادوية غالية جدا زي دي وخطر لو كان ترومبس في حته خالص زي ايه فدي اللي احنا كنا بنستخدم الترومب الانترنت في عيان عنده دي في ترومبس طيب انت نخليني ادي ادويه غاليه في عيان عنده دي في ترومبس يعني لو عيان عنده دي في ترومبس في صباعه كبير بعيد خالص عن الهارت نديله فايبرينوليتيك في الحالة بتاعته 600 جنيه ده الرغيف في الغالب 2000 جنيه أنا بقول ده تحت واحد ولكن إمتى دي جينا ترومبوزس الترومبوكسيجين تبقى خطر لو قريبة من الفرق يعني البروكسيمال ولا الجنيه البروكسيمال بزود كلمة بروكسيمال دي جينا ترومبوزس اللي جاي يقول لي بص انا بعيد من الهارت ممكن تعود تعمل البولايد وتخش على الهارت الالتي كوجلانت كان بيستخدمه في البالمونري امبولين انت بتستخدم فايبرينولي في البالمونري لو كان ماسد بالمونري بحط الخط تحت ماسد ماسد يعني ايه؟ كتيرة قوي كتيرة جدا والله لو كانت 4 5 10 20 قليلين ادي انتي كواجولانت عشان تخليهم زي ما هم ما يكبروش وخلي الفايبرينوليتيك بتاعنا هو اللي يتكسر ولكن لو الدنيا خاطر لازم نستخدم الفايبرينوليتيك بتاعتنا احنا من بره دراج تكسر هذه الانبولا اتفقنا؟ بس بصراحه بقى اي ارتيريال اوكلوجن لازم تستخدم الفايبرينوليتيك وبسرعة شديدة عشان الترومبس دي هتعمل انفكشن ولازم بسرعة شديدة ليه؟ عشان الترومبس دي لو تستخدمها 3-4 ساعات تبقى فيري ستيبل فايبرين ولا يمكن تنفكشن كلكم عارفين الفايبرين في الأول تبقى ايه؟ شوف بعد كده اشتغل عليها بستابلايز انفكشن هو كابتو 13 وحاولوا انتوا ايه؟ ستيبل فايبرين مش هتعرف تنفكشن اول ما عيان يجيله اكيوت ارتيريال ترومبس بسرعه جدا ادي ايه فايبرين لو في الهارت عشان تمنع الام ار في العينين عشان تمنع البلاند في الكدني عشان تمنع تبييض فاني اكيوت ارتيريال اوكلوجن از ان انديكيشن فور فايبرين تمام في ناس بقى بيبقوا عاملين ايه معرفش اسمع الكلمه ولا اللي عاملين وصله بين الارتري والفين هنسميها الارتير فينا الشنط بتاع حاجات كتير قوي من اللي هي الهيمو دايز سمعتوا الحكايه دي؟ انهم بيعملوا وصله في الايدين كده بين الارتري والفين في الناس اللي بنعمل لهم هيمو دايلز عشان يركب الكانيولا هنا قدام يمشي بسرعه. الشنطه دي مهمه عشان العيان يعمل له ايه؟ هيمو دايلز. دي الشنطه دي حاجه ارتفيشال ممكن يحصل لها ايه؟ لو بقى العيان عنده اوبستراكتيف ارتيريو هيما الشنطه لو اتقفل الحل ايه؟ طب لو اتقفلت دي الثانيه كانت فين؟ كان الليل شويه قليله بقى. فاحنا نعمل ايه؟ اول ما نلاقي الارتيريو هيما هيما شنط وهيما دايلز اتقفلت بسرعه كريتوكاينين لوكالي او اي واحد من الفايبرين وديلك عشان يكسر الروبوت ويمشي تاني. واحد مثلا في امراض فيها تجربه فرنساتكا ناس بيبقى لازم نركب لهم انترا باسلر كاتب ونسيبه ده في اربع خمس سنين زي الناس اللي عندهم ايه مثلا هايدرو كيبرس انترا كان بيشرح عندهم عادي. يعني في امراض مضطرين نركب انترا باسلر كاتب ونسيبه في نفس الكلام ممكن يحصل فيه ايه؟ برومبو. طب لو الثاني نشيله ونعمل عملية ثانية وقت ان نحقن جواه ايه؟ فايبرينوليتيك هنحقن جواه فايبرينوليتيك. لو حد سألنا استخدامات الفايبرينوليتيك الثانية بروكسيمال ايه؟ مثل فايبرينوليتيك فلوس الشنطه بتاعت الهيمو دايلز للاسف والناس اللي راكبين انترا باسلر تماما. لو سمحت اول كونتوشر ما هتبقى لكم تحت اهو اول واحده انك لازم تدي هذه الادويه از ايرلي از بوسبل. واللي جدع يقول لي ليه از ايرلي از بوسبل؟ لو استنيت شويه تبقى يمكن تعرف صح. حتى فاكر يقول مين هو دول حلمين. ولكن لو الدواء بتاعنا ما بيفرقش هل البلازمينوجين فري في البلاد ولا باوند تو فايبرين هنسميه فايبرين نانسيس. اكيد اول ما طلعنا فايبرين نانسيس صح ولا لا؟ ودول دوائين كريبتوكاينين ويوروكاينين. الكريبتوكاينين بيطلعوها بروم حالي دي انجل. اليوروكاينات بيطلعوا فروم دي كالتشر او يومن كيدني سيل. بياخدوا شوية يومن كيدني سيل وبيعملوا تيشو كالتشر ويزودوها ويخلوا اعتدوا عددها يعني فلا يطلع ايه؟ اليوروكاينات. طب زي مثل مين مور انتجينيك؟ الكريبتوكاينيز طالع من الكريبتوكاي ولا اليوروكاينيز طالع فروم هيومن كيدني سيل؟ الكريبتوكاينيز. وطلع عندنا دوايين هم الكريبتوكاينيز واليوروكاينيز وتعمل لهم الفايبرين اي اللي جاي عليهم تمام. والاخر مره هقول فايبرين مان بتعمل ايه؟ الفايبرين مان سبيسيفيك دراج هم اثنين كريتوكاينين واليوروكاينين. دول بتوع السيل جنريشن هيعملوا ايه؟ ادي البلازمينوجين هيحاول يدوا ايه؟ بلازمينوجين. يعني مش فارقه معاه بقى البلازمينوجين ده باوند ولا فري صح؟ اليوروكاينين هو بروتوليتيك انزايم على طول يقوم محول لك البلازمينوجين انتو بلازمينوجين. البلازمينوجين اللي ماسك في الفايبرين والفري ماشي. اما الكريبتوكاينين لان بيتحد الاول مع مين؟ مع شويه من البلازمينوجين ويعملوا ايه؟ كومبلكس. الكومبلكس ده هو اللي يحول بقيه البلازمينوجين انتو بلازم. فاللي جدع يقول لي مين بيشتغل دايركت

المجموعة دي فيها ميزة توقع تعرفوها تمام سيلكتف على ترومب بتاع جلوس فمش هيشغله ويحوله اللي بيتكلمه الكلام ده مهم جدا مش هيحوله الفريد للديرجن انتو بلازمي فما يعملوش ايه ليدين تيرجن كيميكلايزيس وانا متوقع كل بتقول لي اكيد الادوية دي مش انتوجينيك طلعينا بين الجين تاليوم نرى ثلاثة أكيد طلعنا واحد يتاخد فايد انترابين الانترابين الجدا يقول لي فايد ان يتاخد الانترابين الانترابين في البيت يجي الراجل يتاخد دولة في البيت أو في الأمبولة ما نستناش وقت نروح فين المستشفى وده ممكن ياخد في مصر هنا 3-4 ساعات صح ولا لا مش وارد الكلام ده فطبعا مشكلة كبيرة جدا وعشان كده السيليكت اثنين في ثلاثة أسباب انه فايبر سبيسيفيك ليدنج تندنسي مور سيليكتيف على الجلوب نمرة اثنين اتس نوت انتيجينيك كان بي تيكن فور انتراكيومال انجكشن ان لونج اكت يعني الحقنة 16 إلى 3 ساعات أما بتوع زمان كانوا فيري شورت اكتنج فور بي تيكن فور انتراكيومال انجكشن فاهم الكلام ده؟ لو قلبت الصفحة هتلاقوا الصوت اللي احنا بنطلع منها الفانجينيوليتيك ولو بصيت تحت الصوت هتلاقي الادفرت افكت وزمت الادفرت افكت هتبقى ايه؟ بليدنج بس البليدنج فور طبعا مع مين؟ اللي اكتيفيت المشكلة طبعا لو حصل بيدي انه مشكلة كبيرة جدا لازم نوقفهم بسرعة وبندي فريش بلاد ترانسفيوجن عشان نساعد على الكواجوليشن بلس هندي ادوية هقول لكم عليهم دلوقتي هما الانتي دوت بتوع الفايبرينوليت هنسميهم انتي فايبرينوليت دول دوايين تاني كده هقول لكم عليهم دلوقتي الحاجة التانية ايه؟ انتيجينيك واللي جاي اقول لي مين هيبقى انتيجينيك؟ الكريبتوكوكاز الانتيجينيستي ممكن تعمل ايه؟ شوية يطلع الثمين يعمل هايبوتنشن يعمل ألرجي يعمل فيفر وساعات بتوصل انتو شوك تبالا هو بقى كان بيقول لكم حاجة في الكتاب كل العلوم بيغيروها بيغيروها اللي هي ايه؟ قايلين لك بقى انا كاتبها في هما اللي بنرجع بس هتعملها لكم الصح هاو تو افويد موضوع الانتيجينيستي قالوا لنا ايه؟ فكروا عشان تمنع الانتيجينيستي هو العيان جاله انتيجينيستي من الستريبتوكوكاي انه بيطلع من الستريبتوكوكاي صح؟ طيب فممكن يعمل قلش بس خدوا بالك العيان اللي عنده اللي جاله قبل كده ريبيتد ستريبتوكوكاي انفكشن هيبقى عنده ايه في الستريبتوكوكاي دخل الستريبتوكاي من هنا تخيلوا ايه؟ الستريبتوكوكاي اجاله من هنا انتحت معاه صح الحركة دي تعمل ايه؟ تعمل ألرجي وعشان الدواء ماشي وتفتح ولا بقى لنا ايه عشان كنا الحكاية نتيجة تبقى عارف ان العيان ده عنده ديزيز الأساس والتوكوكال انفكشن يديله في الأول جرعة كبيرة استنى شوية وبعد كده يديله جرعة صغيرة زميلك الحرب هتضيع الألف ولا هتضيع الدواء مشغلش هتضيع الدواء مشغلش انت دي الجرعة كبيرة في الأول عشان تنترالايز مين انت بوز واللي ميتك في الأول مش هشتغل الباقي بتديه بقى عشان يبقى ايه فري ويعرف يشتغل فحكاية انك بتاخد جرعة كبيرة دي فرض باي جرعة صغيرة تنترالايز الألف مش عشان ما يحصلش ألف ما هيحصل ألف ما لهاش يتحد مع الألف بوز ولكن المشكلة انا بعمل الحركة دي لو ايه الدواء مشتغلش وده وارد العين بيجيله ايه؟ ريبيت الاتاك او ريتوكوكال انفكشن يبقى عنده اي سي يو ما بيجيبوش فهمتوها ولا لا؟ اقولها تاني لا قولها تاني يبقى لازم كلنا نعرف ان العيانين اللي بيتعرضوا لريبيت الاتاك او ريتوكوكال انفكشن يبقى عندهم الانتي بودي جاذر بالبلاد اول ما يخش الستريبتوكاينين هيتحد مع الانتي بودي دي ويحصل ايه؟ انرجي ومش هيشتغل يعني حصل لي مشكله ولا في مشكلتين طيب قالوا لنا نحلها ازاي؟ ادي لارج دوز في الاول فولد باي نورمال دوز. ليه تدي لارج دوز في الاول؟ نيوترلايز الانتي بودي. طب بذمتك لو عملت نيوترلايزيشن الانتي بودي وديت لها الانتيجين بتاعها مش هيحصل ادرس؟ ولكن الجرعه اللي انت هتاخدها بعد كده هتشتغل صح ومش هتعمل انتي. انك انت اوريدي عملت ايه؟ نيوترلايزيشن الانتي بودي. الحركة دي بنعملها صحيح عشان نخلي الدواء يشتغل، بس لازم العيان ده ياخد اوبتيف الصوره. يبقى كده لغايه دلوقتي عندنا تو بريكوشنز مكتوبين والبريكوشنز الاولانيه. البريكوشن الاولانيه اللي كاتبينها قلت لك ان لازم الدواء ده يستخدم از ايرلي از بوسبل. البريكوشن اللي بعديها بنستخدم الستريبتوكارينيز في عيان عنده ريبيت ستريبتوكوكال انفكشن اخد لارج دوز فول باي سمول. يبقى ثلاثة بقى اخليها رقم 4 وكتبوها تحت كده في البريكوشن صفحه 17 على الشمال. هو رقم 4 اد كورتيكو سترويد تو افويد الف ويز كورتيزون يعني تو افويد الف ويز مين ويز اس تي اللي هو الاستيروكوكا. من ايه بقى رابع بريكوشن؟ ده بقى تالتة بقى ايه اول واحدة ايه؟ لارج دوز احنا مش مجمعهم مع بعض. اول واحدة ايه رقم واحد في الاول ايه رقم الستار ايه رقم الستار اللي مفاجرين ليه بشوفيتك الاسئلة الخاصة. الحاجة الثانية لو هتستخدم التريبل داينيز دي لارج دوز بعدين السمول دوز. الحاجة الثالثة اقلبوا عليها في الحالة الرابعة حط كورتيزون. ايه التالتة بقى؟ صراحة بقى هتدي فايبرينوليتيك شود بي دي اهم بريكوشن فولد باي انتي كواجولانت الرجالة هيقولي ليه؟ اولا لسببين، سبب منطقي انك سيادتك لو عندك ايه؟ بيسل كده حصل فيه ترومب وقمت مدي العيان فايبرينوليتيك ترومب هتتكسر حتة ايه؟ صغيرة. طب احمر كل حته امبوليزم لا يا ريت امبوليزم هتبقى حته صغيره وتكبر ثاني يحصل عليها انذر نيوكلير فور بيجر ثروم. يبقى انا بدي هنا انتي تو اجلاند وانتي بليت عشان الحته دي تتقطعت دي تبقى صغيره ما تتفرش فيقدر الفايبرين ليبيد سيستم بتاعنا يخلص عليها. حاجه ثانيه حاجه غريبه شويه بس بتحصل هي ايه؟ لو الترومبوس دي قعدت اربع خمس ست ساعات الهوميوستيزيس بتاعنا يتخيلها حاجة طبيعية ان هنا في ايه؟ ترومبا. احنا كسرنا ترومبا فالهوميوستيزيس هو لافت بلف يبص كده ايه ده؟ مفيش ترومبا تاني مين كسرها؟ ترومبا ضاعت حاجة مجنونة لازم نعمل ترومبا تاني واحد عنده كانسر بيقول لايبل فور بليدنج لو اديته طبعا فايبروليتيك هيحصل له بليدنج. بس انت المهم انت تدي الفايبروليتيك ليه؟ العيان عنده اكيوت ارتيريال اوكلوجن ما يهمهاش البلوك كونتر ابيو ولا لو حد من دخل سيفير هايبرتنشن زي ما تقول عيال عنده سيفير هايبرتنشن ده واخر سكلروزس ما تجيبش فايبروليتيك ده ما فيش عيان بياخد فايبروليتيك الا لما يكون عنده هايبرتنشن واخر سكلروز. ليه؟ هما دول اللي بيجي لهم ترومبس. لكن ايه هايبرتنشن يموت من اكيوت ماي فادر الفادر اللي مش هتيجي مضروبه يعني بصراحه يعرفوها لو تخيلت ان ده البلازمينوجين كده ليه بايندينج سايت بيقعد عليها مين؟ تيتو بلازمينوجين اكتيفيت يقوم قاطع منه خط اللي باقي اسمه بلازمينوجين. انا بالظبط كده لو كان عندك قلم متقطع ده البلازمينوجين ايه ده؟ هيكون تيتو بلازمينوجين اكتيفيت ايه كان الغلط؟ يبقى اللي باقي ايه؟ اللي هو طيب الحركه دي حولت البلازمينوجين انتو بلازمينوجين. انا مش عاوز هذا التحكم اديك ايه؟ اديك لك دواء الكمبيت مع الكتب على البلازمينوجين فما يعرفش يقعد وما يعرفش يعمل اكتيفيشن او لا. الادويه اللي انا بنقولها دلوقتي هو ادويه سهله قوي. ادويه الميكانيزم بتاعها هو واحد كومبيتيف فيز انتاجونست ويل ها لازمينوجين اكتيفيشن. أين كان البلازمينوجين اكتيفيتور ده ايه؟ تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ماشي، تريبتو كاينيز ماشي، يورو كاينيز ماشي، حتى الجداد اللي هم الايه؟ البليز البليز والاصل البليز دول كلهم قادر اعمل لهم انتاجونيزم دواء واحد يكون بيت معاه صح؟ وهيزقهم وهيخليهم ما يحولوش مين؟ البلازمينوجين انتو بلازم. السؤال بقى الانتي فايبرينوليتيك اهم انديكيشن ليهم انهم بيستخدموا في علاج اوفر دوز اوف فايبرينوليتيك. لو انت واخد تريبتوكاينيز ويورتوكاينيز كتير وشغالين على وجهه وبعدين تحول بلازمينوجين انتو بلازمينوجين ادي الادويه دي هتزق التريبتوكاينيز ويورتوكاينيز يمنعوا تحويل مور بلازمينوجين انتو بلازمينوجين. مهمه جدا فمين الانتي دوز اوف هيبرين؟ جلوتامين سلفيت. جلوتامين سلفيت مين الانتي دوز اوف هونتا؟ مين الانتي دوز بتاع الوار؟ فيتامين كي. فيتامين كي ونفرين صغرات ونشوز الانتي دوز اوف هيبرين. تفانا؟ دي نمرة واحد. هل يقول لي في الهيموفيليا امبالانس بين تو سيستم في جسمنا الفايبرينوليتيك سيستم خد الابر هاند عشان الكواجوليشن سيستم اتضرب صح؟ فضعف الكواجوليشن زاد الفايبرينوليتيك سيستم العين عنده هيموفيليا. ما هو الحل؟ عم الحل ايه؟ يتزود الكواجوليشن سيستم يتضعف شويه الفايبرينوليتيك سيستم. مين العلاج الاساسي؟ لو عاوز تضعف الفايبرينوليتيك سيستم يبقى ده علاج ادجيفنت. واللي جاي ده علاج ادجيفنت مساعد هتدي انتي فايبرينوليتك عشان تبدأ شوية الفايبرينوليتك وتضمه في الميزان. طبعا بتفكر جديا انك تعمل له ايه؟ تقوي له الكوادريشن سيستم، يعني ممكن تدي له ديت وان ديت وبريس دي ايه جاب البي 2 والبي 1 ديت وبريس ده واحد من بازو بريس الالو بيزود الريميديال فاكتور 8 والبون وان برام كوتش برانش اند ذا تايم اند برام في واحد منكم قال حاجة يزيدنا very common mistake ولكن very common فهنا تزعش منها بس لازم تعرف انها دي غلط. هو قال ان الناس تبي موفيليا نديهم فيتامين فاكتور 8 is not vitamin K dependent coagulation factor. دي بصراحة معظم الناس متلخبطة فيها، ها؟ حتى في ده كثرة بيقولوا دي ما تخافش، مفيش علاقة خالص بايه؟ بالهيمي. سؤال هقول لكم على دواء تاني دلوقتي بيستخدم برضه في علاج ايه؟ الهيموفيليا. المشكلة الثالثة اللي بيستخدم فيها الأدوية دي حاجة مهمة جدا، معرفش هتاخده في الباثولوج ولا فين، ان في اماكن في جسمنا مليانة التيشو بلازمينز اكتر ثلاث اماكن مليانة تيشو بلازمينز اكتيفيتد اللي جوه التيشو هي البروستات التونسيل اللنج. ثلاث اللنج مش تعتبر جسم، البروستات التونسيل اللنج الثلاث اماكن دول. ولازم تعرف لو العيان جاله فيها التيشو دامج اي حته من الحتت دي حصل تيشو دامج you are expecting ان التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ينزلوا فين؟ البلاد يلاقوا في وشهم مين؟ الفري بلازمينوجين محولينه ايه؟ بلازم يحصل هايبر بلازمينيميا والبلازمينيميا دي يعمل بليدنج تندنسي. واللي جاب هيقول لي لو البلازمين زاد ليه يحصل بليدنج تاني؟ انه هيبقى افضل واحد ثاني. الناس اللي نعمل لهم عمليه بالتونس، واحد دكتور غني وانت عادي يفقص التونس وطلع حته حته ومش قادر يعمل تيشو دامج كتير، طلع تيشو بلازمينجن اكتيفيتور كتير، دخلوا البلاس حولوا الفري بلازمينجن انتو بلازمين. طبعا ده ما بقاش تيشو، ده دخل البلاس عشان عملت تيشو دامج. البلازمين ده يعمل بيد وده قاعد يخر دم من فين؟ من المكان العملي صح؟ يجي بقى ايه؟ اه اكيد يمسكنا فيه كده مربوطه يفضل يربط يفعص اكتر يفعص والراجل يخور بقى يخر دم. طب هو عايز بقى ايه؟ هيديله بلا ترانسفيوجن مفيش فايده قاعد يخر دم هو ما فكرش يديله حقن في ايه؟ حقن في انتي فايبرينوليتك هتمنع على طول تحويل ايه؟ وكل التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور دول اللي نزلوا البلاد مش هيعملوا دي. يبقى بيستخدموا كتير جدا في الناس اللي عندهم هايبر بلازمينيميا. الناس اللي بيعمل لهم بروستاتيكتومي بيبقى عندهم ليدنج تندنسي لنفس السبب. الناس اللي عندهم كانسر لانج يبقى عندهم ايه؟ هايبر بلازمينيميا لنفس السبب. لو تعملت لك امتحان الانتي فايبرينوجين مين هما بقى دوايين؟ دواء اسمه امينو كابرويك اسيد. دواء الناس بنستخدمه كتير اما بنستخدمه اللي تحت اسمه ترانك سامك اسيد. اكتبوا عليه مهم بقى لازم تحفظوه ده. ترانك سامك اسيد هو بالظبط الامينو كابرويك اسيد. الفرق ان ترانك سامك اسيد مور بوردن فليس سايد. تمام؟ الانتي فايبرينوليتيك دول ادويه يمنعوا الكواجوليشن ولا بيتابعوا الكواجوليشن بتاعهم. فهتلاقي بقى السايد افكت بتاعتهم ترومب. اما الادويه احنا خدناها كلها لغايه الفايبرينوليتيك هتلاقي السايد افكت بتاعها ايه؟ اهم سايد افكت للفايبرينوليتيك فايبرينوليتيك ترومب بس ولكن كلنا نعرف ان الفيتامين كي ده يخش في تكوين سام كوايجوليشن فاكتور هما 2 و7 و10. لو العيان عنده فيتامين كي ديفيشنسي هيحصل عنده بليدنج تندنسي وهيموليز. كلنا لازم نعرف كلمه فيبرينا عن انواع الفيتامين كي ودي من الحاجات الضروريه اللي بنقولها. في عندنا واحد مجموعه ناتشرال تحتاج الفايل فور ابزوربشن عشان هما تاكل. وفي مجموعة طلعناها سينثيتك دونوت ميت ايت الفايل عشان هما ووتر سوليد. مين دول ومين دول؟ الفاكتور بالناتشرال في عندنا كي 1 وكي 2. شالوا الاسماء بقى كل واحدة بالكتب دي اس. السينثيتك كي 3 وكي 4. ايه يا مان؟ كي 1 ده بيطلع من النبات نباتات يعني بلانت من كل. كي 2 ده بيطلع فروم بكتيريا يوبا. اما كي 3 وكي 4 دول بنعملهم سينثيتك. واللي جاب هيقول الفرق الاساسي بين الناتشرال والسينثيتك ايه؟ دول ليفل سوليبل ميت ايه؟ فاير دول لوروك ميت فاير. اللي جاب هيقول ايه؟ الفيتامين كي ينفع كتير. نمرة واحد انتي زوت فور وارقلين والتاني تيلي انا قلت تسيب بعد. نمرة اثنين ينفع بالنسبة ولكن ينفع في الهيموراجيك تندنسي والهيموراجيك ديزيزز اللي بيحصلوا في النيو فور. واللي جاي بقى يقول عشان النيو فورن اول ما يتولدوا ما عندهمش الباكتيريا الفلورا اللي بتطلع الفيتامين صح. ولو طفل صغير اتولد وما عندوش لسه البكتيريا الفلورا اللي بتطلع فيتامين كي هنديله فيتامين كي مش هنديله بكتيريا الفلورا. لا هتديله فيتامين كي لغايه ما جسمه يتكون بكتيريا الفلورا. الناس اللي عندهم اوبستراكتيف جوندس ايه اللي بيحصل لهم فيتامين كي هتديهم فيتامين كي. الناس اللي عندهم مال ابزوربشن سندروم ومش عارفين يعملوا ابزوربشن لحاجات كتيره منها الفيتامين كي هتديهم الفيتامين كي. يبقى بس خدوا بالكم من حاجه ايه ما تستخدمش فيها بقى ليه؟ بلاش تاخد الناتشرال اورال في الاوبستراكت الجو. ليه؟ عشان مفيش فايل مفيش اوبستراكشر في الفايل باكس مفيش فايل بينزل. فمن الغباء والعكه انك تاخد ايه؟ ناتشرال. عاوز تاخده اورال ناتشرال يعني ما ينفعش. اورال سينثيتك ماشي عشان ده ووتر ايه؟ سوربل. او ناتشرال بس دي طريقه ثانيه مش ايه؟ مش اورال ممكن تديه انترافينس او انترامسكر مش هيحتاج ايه؟ فايل ومش هيحتاج ابزوربشر. البطل ما ينفعش اجيب المال. اما لو اتاخد اورالي عشان يخش السيركيليشن شو بيتكن والفايل عشان يخش ثرو لينفاتيك يعني لو اتاخد طبعا بتاخد انترا ماستر او انترا. ايه عيوب الفيتامين؟ بصراحه الفيتامين دي ملوش عيوب ده الفيتامين. بس هو لو اتاخد رابيد انترا لو اتاخد رابيد انترا يعمل اليمنت اوف الرجي عشان اتاخد رابيد انترا مش عشان هو ده يطلع الفيتامين والادرينالين بتاعه يعمل العيان ايه؟ ترونكوسبازم الدنيا شفتين كله جنبها ده بالانتروفينوس يعمل الدنيا وشفتين وفلاشين ملاحظين مين اللي عامل الثاني حاجات دي شفتين وفلاشين شفتين ممكن يكون اوام شفتين اوام طيب كده كده يقول لي ان عندنا كام دواء ممكن نستخدمه to avoid bleeding. اثنين يا اما الانتي هايبرينوليتيك رانكسامك اسيد يا اما الفيتامين دي. ايه استخدامات الرانكسامك اسيد لاسباب خاصه بموضوع خاص؟ مين الرانكسامك اسيد ده؟ انتي هايبرينوليتيك في كومبيت مع الايه؟ مع الراجل بتاع الهيموفيليا ها عمل له ضعاف للكوايبريوليتيك سيستم بتاعه ان احنا بنلميه كلام لسه قايلين دلوقتي انت بتعالج الهيموفيليا لازم تضعف الكوايبريو او بعطاها شوية في الانتي ايه فايبريوليت طبعا احنا ممكن نديله جسم وبرستن يطلعه ثمانية صح؟ طب في حل تاني؟ تدي ثمانية بس هديها فين دي؟ كانوا زمان بيعملوا فريش بلاترس فريش بلاترس دي بنيد العيال نص لتر دم عشان ما فيش شويه سكر كمان قد كده ما ربنا فتح عليهم شويه قال لك انت بتدي له ار بي سي ليه؟ الار بي سي الكتير ده ممكن تعمل له اير في كده ولا لا؟ ايوه اللي في الدروس ايوه الار بي سي بتتكسر بتتخزن تعمل اير سكسشن قولها في الاعلام فقاموا زي ما قلت وقال بلاش الار بي سي عملوا حركة لقيمة قوي قالوا بدال مناخه بريزنج جامد اول كده يسموه كرايو كرايو كرايو على الكبير فطبعا ما عملوا بريزنج للبلازما للبلازما الفريش بالطريقه دي وليها طريقه كده بعد كده يقوموا مرجعينها مره واحده لدرجه حراره طبيعيه درجه الحراره قليله جدا تلاقي حصل ايه حاجه بيحصل لها بريسيبيتيشن وحاجه طلعت فوق اللي نزل تحت يسموه الكرايو بريسيبيتيت. الدم اللي فوق بيكون تعرفين اسمه كرايو سوبرنيوتن. سوبرنيوتن حاجة فوق دي مليانة جاما جلوبين. فين جاما جلوبين؟ ايه جاما جلوبين؟ ده بس الاميونيزيشن دي للناس يعني مش هم ديش عليك. اما جاء الكرايو بريسيبيتيت ده ايه اللي نزل تحت ده؟ الفايبرينوجين وفاكتور 8 والجول والترانس ده. انت اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تعمل ايه؟ ترايب ويتم تيزة واخدينه وعملينه ايه؟ فايل موصة ندمناها الترايب ويتم تيزة ويتم تيزة ولا هياخد 3 ولا هنديله أمبول فيها تاكل ثمان والفايبرينوجين والبول والترانسة كل التكتل المهمة للعيان بتاع الهيموفيليا عشان يقدر يعمل كويجوليشن. مش هنسهوله في اي وقت، هنسهوله لو احنا ها هنعمل المريض ده حاجة نشيله ايه مثلا دير. لو الراجل بتاع الهيموفيليا عملت له ايه اكستراكشن لسنة واحدة من غير ما تديله الدواء ده هيبليد اب ثرو ده، فنلاقي ان يديله حاجة تضبط البالانس. واحنا ما بندي الترايو بريسيبيتيت بيربط البلازما. اللي جاي يقول لي الترايو بريسيبيتيت يعتبر بلازما ايه؟ فراكشن يعني جزء من البلازما. انا ما خدتش البلازما على بعض. الدم ممكن تاخد على بعض كله، وممكن تاخد البلازما على بعضها، وممكن تاخد ايه؟ فراكشن من البلازما. واللي جاي يقول لي ايه الفراكشن اللي احنا خدناه هنا؟ فاكتور 8 والفايبرينوجين هو فاكتور 1 يبقى احنا عندنا 3 فقط يمنعوا البليدنج هما الانتي فايبرينوجين والفيتامين اي والبلازما. ناخد بريك 10 دقايق لما نطلع هبتدي اوتوماتيك. الاسم الثاني بتاعها الجسم الديني. كلمة هايبر او جسم الديني معناها ان اللايف بروتين بتاعت الايه؟ بتاعت البلاد زادت. وكلكم عارفين اللايف بروتين دول 1/4 ملي. الكايرو مايكروم ده كلام ابتدائي بقى بالنسبة للكايرو يعني. الكايرو مايكروم ودولت فيهم الدرجة الثانية أكثر من الكوليسترول وجايين السوليوم صح؟ جايين من الأكل. في واحد زيه بالظبط بس الليفر بيتجوله اسمه الـ DLDL فاكرينه؟ الفيري لو دينسي لايف بروتين. وده برضه هتلاقي فيه الدرجة الثانية أكثر من الكوليسترول بس ده الاندوجينوس الليفر هو اللي بيتجوله. حتى فاكر لو احنا شلنا الدرجة الثانية من الـ DLDL هيتحول ليه؟ ال دي ال. احنا ممكن كلنا نعرف ان ال دي ال دي ال ده هو البريسيرشن بتاع ال دي ال. وال دي ال فيه كوليسترول ثاني وهو ده المين ريزرفوار اوف كوليسترول في البلاد. البلاد بيشيل الكوليسترول الى فورم اوف لو دينسيتي لايبوبروتين. تمام؟ واللودينة في العجل بروتين ده اللي شال الكوليسترول. اي تيشو محتاجة الكوليسترول عشان تكون سلم البرين تكون اي حاجة بتاخده من الـ LDL عن طريق السبيشال ريسبتور يعني ريسبتور كنترول الميلانين. طيب فين بتأثر؟ مين بيشيل الكوليسترول تاني لفوق لبره؟ الـ HDL. مين حل؟ HDL. ها؟ HDL. قبل الكوليسترول نتيجه لو انت ما عندكش كوليسترول مش هتعرف تكون سلم البرين مش هتعرف تكون كل استرويد هرمون. يمين وحش مش حد وحش انا نريد ان ينزل هنا ما حدش يقول لو سمحت من ينزل وحش ربنا ما يعيش علينا حاجه وحشه. فالان دي ال ما بيزيد يبقى وحش والاتش دي ال لو قل يبقى وحش. يمين ولا لا؟ وهناك ريشو بين ال اتش دي ال وال ال دي ال كلهم عارفينها سهله. يبقى احنا عندنا الكايرو مايكرونز وعندنا ال دي ال وال ال دي ال وال اتش دي ال. خلاص؟ فكر

برضو من الحاجات الظريفة وكلكم عارفينها أكيد حكاية موضوع السمك ده. كلكم عارفين إن الفيش أويل حلو أوي يمنع البليد ديجريديشن ويمنع تكوين الترومبر. إن في نوع من الفاتي أسيد اسمه إيه؟ أوميجا 3. في ناس بتقول إن الأوميجا 3 ده بيساعد على تحويل الترومبوكسان إي 2 جوه البليتلت إنتو ترومبوكسان إي 3. الإي 2 أكتف هو اللي بيطلع إيه بره؟ اي دي بي جرانيول. ولكن الترومبوكسان اي 3 ماده ان اكتيف فبتقدرش تطلع بيه الاي دي بي جرانيولز على السيرفيس وبالتالي ما تعرفش ايه اجريجيشن. يبقى نيجي نقول لك بقى اكل الفيش اويل حلو ليه؟ عشان في اوميجا 3 بيحول لك الترومبوكسان اي 2 لترومبوكسان اي 3 وده ما بيشتغلش ما بيقدرش يبينيك ايه؟ برضو من الحاجات اللي هو شافوها قريب كويس انك لازم العيان اللي عنده هايبر ليبيديميا ياخد انتي افضل عشان ما يحصلوش بيشن دامج. اشهر تو فيتامين انتي افضل هما الفيتامين سي والفيتامين اي اكثر واحد مكسرات. اخر الكلام قالك المكسرات فيها اويل حلو بالقدر كل واحد الهايبرليبيديميا. عاوزين نعرف الميكانيزم بتاعهم بطريقه ما نقدرش نحفظها واحنا شغالين. زي ما احنا ماشيين دايما في نيرت مرات ما فيها شيء، بس المره اللي فاتت بتاعه البليت كان في الفيزيولوجي. الدور ده بقى دخل بايوكيميكال انكم عالمين بايو كيمستري كبار طبعا. شوف بقى كان الفيديو هنا تيجي هنا ايه كده هنا قصه سهله جدا كلكم عارفينها كويس. لا طبعا اعملوا دوشه بقى، مش عاوز كلام لمده ربع ساعه. وركزوا معايا وطرطقوا دمكم وعينيكم كده وبنظره. علشان لو فهمتوا اللعبة اللي انا بعملها دي انتهت مشكلة كبيرة قوي. ايه الميكانيزم في انت اسراف ديوزي فريق هايبر ليبيديميا؟ تمين جدا. اول حاجة نعرفها ليه البنظره ده اللي مرسوم عندكم دي هي اللي احنا بنسميها دايما ايه جميع ال جي ال ريسبتور اللي موجوده في كل حاجه. وده بقيه الليفر صح، هو ليفر غريب شويه بس مش مشكله. وبعدين في بقى كونكشن بين الليفر وبين الانتيريور، كلكم عارفين الكونكشن دي بيسموها ايه؟ الانتيريو ايه؟ الباتيك سيركوليشن. يعني ايه؟ الليفر فيها منها الباي ويرجع تاني انتو ايه؟ انتو ذا ليفر. واللي تحت ده اي تيشو عندنا، ادي بوست تيشو ماشي، بول اوف ماشي، يعني اي تيشو هنحطها ده. واللي بين الاثنين ده ايه؟ البلاد. يبقى ده البلاد، ده الليفر، ده ال دي ال دي ايه؟ الريسبتور. دي الانتستين ودي الانتيرو، يعني باتك ايه؟ سيركوليشن. واللي تحت التيشو. هنبتدي اللعبه ازاي؟ انت اول حاجه بتبتديها هتاكل تاكل صح؟ تاكلك هيخش جوه البلاد الى فورم اوف تايد مايكروبيوم. واللي جاي هيقول لي دي لانو بروتين ده في ايه اكتر من ايه؟ برايمري كراج اكتر من في واحد شبهه بس الليفر جوه الدي ان دي ان دي ان واحد الكوليسترول اللي في الليفر مع الفري فاتي اسيد اللي جاي من الاديبوز تيشو يقوم مكون لك ايه؟ الدي ال دي ال اللي شايل ترايجلسترايد اكتر من كوليسترول. تمام؟ طب الكوليسترول جوه الليفر بيتكون ازاي؟ شوف حاجه لعبتي بقى الاندوجينوس سينثيسيس اوف كوليسترول. القصه بتبتدي بالاسيتايل كولين. الاسيتيك بتساوي كوليسترول اهم انزايم ريت ليميتنج انزايم. تمام. اسم جي كولين ريلاكتين. طيب انا هو اللي جاب يقول لي الكوليسترول ده حاجات كتير قوي منها ان بيتكون البايل، والبايل بينزل الايه؟ البايل ده عشان يساعد على الابزوربشن اوف فات، ويرجع تاني كله انتو ذا ليفر عشان يعاد ان الفايل 99% منه بيحصل ريسايكل. ده اساسه غالي والزيرو فيري اكسبنسيف ستاف. فالفايل لازم يلف الزيرو في ذاك السيستم. الحاجه الاخيره كلكم عارفينها اللي فيه ترايد وترايد اللي فيهم ترايجل ترايز كتير في البلاد ممكن نشتغل عليهم انزايم كلكم عارفين اسمه لايبو بروتين لايبيز. اللايبو بروتين لايبيز ده يعمل ايه؟ فيهم عامل ابتيك للترايجل ترايز اللي موجوده فين؟ في الكايلو مايكرو. فخد الكوليسترول يروح للليفر بيعمل ابتيك للدي ال دي ال، ياخد منها ترايجل ترايز ودخلها جوه الاديبوز تيشو. اللي جاب هيقول لو شفت الترايد دي ال دي ال دي ال دي ال دي هو ال دي ال. وعشان كده انا لسه قايل ان ال ال دي ال مين البريكيرسر بتاعها؟ دي ال دي ال انت تيشو ومحتاج ال دي ال. هديهولك عن طريق البريكيرسر، هديهولك عن طريق البريكيرسر. ليفر ياخد تيشو ياخد اي حد ياخد وما تيشو بقى تستبدل ويطلع كولتيرو الثاني مين بيشيله؟ ال اتش دي ال. وهناك ريش كلكم عارفينها ال اتش دي ال ال دي ده الباي اللي عاوزاه اعرفه. افتكر ورقه الفري فاتي اسيد اللي بيدي كل ترايجل ترايجل جوه الاتيبوك تيشو ممكن يعمل ايه؟ يحصل له لاين بوليسز باللايبيز انزايم ويطلع لك فري فاتي اسيد. والفري فاتي اسيد تفضل ماشيه لغايه ما تروح لليفر وبعد البيض كوليسترول عشان تكون دي ال دي ال. يعني ايه فرق الفرق؟ انتوا مش صعبه يعني، بس انا رتبتها بطريقه عشان نعرف الايه؟ الميكانيزمات. على اشهر واهم دواء في علاج الهايبر ليبيديميا مجموعه من الادويه الستاتين. دول بص قوي بقى، دول شبه الهامر فوق الهامر دول structural analog to MFOA. فبيتهموا معاه على الايه؟ طب الفريد بتاعه هو اكيد. فيقلل الاندوجينس كوليسترول. اول ما يقلل الاندوجينس كوليسترول ايه اللي يحصل؟ يبتدي الليفر يعمل اب ريجوليشن للال دي ال ريسبتور بتاعه عشان يسحب ال دي ال من البلاد وياخد منه مين؟ الكوليسترول عشان ده المين للبلاد. كده قال لي ايه البلاد؟ الـ LDL وغالباً ما الـ LDL الـ HDL على الـ LDL صح؟ إذا ده قال لي مين فيه؟ الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ HDL الـ وكمان بيكالي لايز الاثيروميكا هيضرب الاندوجينس سينثيسيس اوف كوليسترول ويخلي الليفر بنقدر على الكيلو يعمل ابسيت لمين ال دي ال ريسبتور عشان يحد مين الكوليسترول بتاع الكيلو. يبقى اللي جدع يقول لي البايل اسيد ريسبتور والحمونه بتحولوه البايل اسيد ريسبتور بتاع بتتاخد اورالي البايل مع مين في الانتستين مع البايل والال دي ابروشن بتاع البايل فإن البايل في الليفر فيزيد الكونفرشن أو كوليسترول إنتو باي بايل لأن الكوليسترول يحصل أب ريجوليشن من ال دي ال ريسبتور وبالتالي يسحب الكوليسترول فروم مين أحلى بصراحة للستاتين الكوليسترولين هستخدمهم لو مش قادر أستخدم الستاتين هقول لهم دلوقتي طيب الدواء الثاني الدواء الثالث خدوا بالكم انا هقوله دلوقتي الدواء الثاني ستايدين الدواء ده اللي جاي هيقول لي ده لايبوبروتين لايبيز اكتيفيت مين ده اللايبوبروتين بيزود عدد اللايبوبروتين لايبيز اقول لكم ازاي كده بس اللي جاي هيقول لي لو زودت الاكتيفيتي بتاعت اللايبوبروتين لايبيز استفيد ايه فواحد يقول لي ما انت لو زودت الاكتيفيتي بتاعت اللايبوبروتين لايبيز دي هتعمل ابسيك للكايلو مايكرو من دي ال دي اس هتاخد من قللهم في البلاك ده كلام 100% صح هتاخد الترايجل سترايد في الاديبوس تيشو وترجع الكوليسترول انت ده هتاخد هنا الترايجل سترايد تدخله جوه ايه الاديبوس تيشو يبقى خد ال دي اس صح فلو انا اديتك دواء يزود الاكتيفيتي بتاعت اللايبوبروتين لايبيز اي اكسبكت اللي ده ايه وده ايه بس الحظ الحظ والطالع ان الدواء ده سايرت دي سي دي دي ال دي ان يعني فيها اب ريجوليش بتسحب لك ال دي دي ان دي ده واحد لاقيه ام بالك من الدواء الدواء ده صحيح قال لك السايلو مايكرو بس عمل لك الكوليسترول هنا قال لي الدي ال دي ان وحولها الـ LDN ونعملها الـ كوليسترول هنا فالكوليسترول هاي صح وقال من بلاد ولا موات بس هيزيد في الليفر وزيادته في الليفر ممكن تعمل فاتي ليفر صح وكمان ممكن تزود الانسان كوليسترول صح ولا لو في كوليسترول كتير في الليفر ممكن ينزل في البايل يعمل رول المجموعة دي اسمها مجموعة الفايبريت واحنا عرفنا ده يعني يقول لي الفايبريت ده بيشتغل ازاي وفي نفس الوقت بيعمل اب ريجوليشن ال دي ان ريسبتور فيساعد على ايه على الابسيت وبعدين بقى لو بيكون يعمل زيادة في عدد الريسبتور وزيادة في عدد الانزيم والاثنين بروتين فاكيد هيلعب على الانزيم عشان يعمل جين اكسبريشن ويكون الميسنجر ار ان ايه يروح الرايبوسوم فيكون ايه بروتين ده ريسبتور عارفين بقى هو بيروح يشتغل على الجلد ازاي يستيميليت نيوكليار ريسبتور هناك ويعمل جين اكسبريشن للجين ريسبونس كنترول فورميشن اوف لايبوبروتين مين النيوكليار ريسبتور اللي احنا خدناه اندوكراين الدايابيتس والروزيز ليتادول هيعمل جين اكسبريشن ويساعد على that green light is routine light phase. Green light is routine light phase, the uptake. The tidal microns will be in this fashion. It will never be anything. Upregulation of LPA. So L5 phase, light is routine light phase activity. Increased styramine 5 acid sequence. والمجموعة الأولية اسمها هامل فوئي ريبابتيز انزايم طبعا عندنا دواء واحد مجموعة يعني الفايبريت منهم دواء جيم فايبروبين والبينو فايبريت أي دواء بصراحة أخر فايبريت هتلاقي المجموعة دي ولكن في واحد مش أخر فايبريت هو مين الجيم فايبروبين الأخر دواء مين بقى vitamin. النيكوتينيك أسيد إذا فيتامين مش النيكوتين بتاع السجائر. لما حدش بعد الفيلم الأول وقت ما كان إذا السجائر بتقلل الكوليسترول صباحين والله طب إيش النيكوتينيك أسيد إذا فيتامين دي السؤال المنطقي بقى النيكوتينيك أسيد يعمل إيه؟ بصوا inhibitor of glycolysis تقول يعني ايه مش فاهم اقول لك بيضرب الانتراسيرال لايتيز يمنع الليكوليسيس اللي جدع يقول لي هستفيد ايه هيقلل البرودكشن اوف فري فاتي اسيد مفيش فري فاتي اسيد هتقلل تكوين ال بي ال بي اس ليفين في اربع خمس ايام تاخد نيكوتينيك اسيد بجرعه معينه تلاقي مين قال البي ال دي ال هيقل بسرعه جدا بس مع الوقت هيقل كمان ال دي ال عشان ال دي ال قللت ده لو قلت لك في الامتحان ايه الميكانيزم بتاع عشان بتاع الكيميك اسيد وبرضه دي قال ايه حاجه ثانيه مش مهمه هتقول لي ده ها انهبيتور اوف هيقلل production of free fatty acid ويقلل قدرة الليفر على formation of BLDL within hours هيقلل BLDL and within days هيقلل LDL شوف الفرق اللي طلع الدواء في بيتا مايل ده طلع من ثلاث مليون بيتا مايل الدواء ده بينهبت بس يا جماعه بس ما ينفعش حد يتكلم دلوقتي لو سمحت الايزيتامايد بينهبت الري ابزوربشن اوف فات فروم ذا انتستين استخدمها كم مثال الايزيتامايد ده غالبا ما بيتاخدش لوحده بيتاخد مع ايه؟ مع الاذر براذر لو سألتك بقى في امتحان وقلت لك ايه هما الخمس أدوية اللي بيستخدموا في علاج الهايبرتنسيون هتقول لي الكوليستيرامين والكوليستيفول ودول فايف أسيد سيكويستر الفايف بيس ودول لايبوبروتين لايبين أكتيفيتور النيكوتينيك أسيد وذا إنهيبيتور أوف لايبوليسيس والدواء اللي بقى جديد اسمه الديتا مايل الذي انهبت في حد مش فاهم حاجه في اللي انا قلتها دي مفيش حاجه خالص كانت لو انت خدت السكه طيب حلو كويس في حد بيفكر اهو بيقول لك ان الكوليسترامين هيقلل الفيتامين A وال D وال E وال K مش مهم طب انا وزي طيب كده ها دي واحده يا جماعه مش عاوز كلام لو سمحت، لو في كلام مش حد شايفه. هي العلاقه بين ال دي ال ريسبتور ليفل وبين ال دي. انا بكون بروتين هو ال دي ال ريسبتور. لا لا لا انا فاهم قصدك. ال دي ال يزيد يعمل كده؟ لا ده سيركوليتنج. لا يعني هي بس ضايقه كده تعريفه بيعمل اب ريجوليشن اوف ال دي ال ريسبتور فيري كريل ميكانيزم واضح جدا. اتفقنا؟ الستاتين اشهر مجموعه دي مطلعها شركه فايزر، ودي هتقول لي اخرهم ايه؟ مش عاوز كلام يا جماعه، مش عاوز كلام. ايه الكلام فاضي؟ الستاتين زي بصوا على الورق فين الستاتين؟ وبعد كده دخلنا في ايه؟ كم بكتاتل أكل بكتاتل نو بكتاتل دول أشهر ثلاثة بيستخدمها. الجدع يقول لي بقى المكان المساح والناس استخداماتهم في ايه؟ وبعدين خدوا بالكم يعني قدام المجموعات اللي تيجي الامتحان نظري يكتبوا عليه نظري. ما حدش بقى يكتفي بالميكانيزم الاساسي يقول لك انه انالوج اللي مش عارف الديزاين ده يضربه والكلام، لا لازم تقول حاجتين تانيين على طول. بيقل الدرايف الاسرائيل ها؟ وفي نفس الوقت كميه كارديو بروتكتيف افكت الطريقتين فاكرين؟ برضه دايليت ستابلايز مين؟ الدواء ده بينه وبينه لو قلل الكوليسترول والدرايف الاسرائيل هينفع في علاج الهايبر الدايم هاي بقى الموضوع. إنتاج الفكرة بتاعته سهلة جدا وصراحة يعني. كل أبو كلام. كل الأجيال اللي اشتغلت في علاج الهايبر ليجيميا هتعمل تو كومن فايبر. سيرفر تتكلم في أي واحد منهم يقطع صح. يعملوا جي أي بي للسيرفر ويعملوا سيرفر للسيرفر. وعشان كده لازم باستمرار وإحنا بندي الأدوية دي نعمل ليفر فانكشن. فدي هتحطوه مع كل أجل. بس كل واحد بقى منهم زي ايه؟ حاجات يعني مثلا هنلاقي اللي كانت بنتكلم عليه اللي هو مين؟ الستاتين هيعملوا جي ار تي ار سيس وليفر دسفانكشن ويزودوا الليفر انزايم بتاعتنا في البلاد. ولكن بيعملوا كثره في الناس. كثره. مش عارفين ازاي. مش عارفين نقول يعني. ويعملوا مايوبر. هنا الابسوربشن بتاع البايند والبايل ويعملوا سيكوستريشن للبايل وينزلوه فين؟ في الستول فيقل البايل في الليفر. هدي على كل يحصل ايه؟ الليبر يحول الكوليسترول شوية يقل الكوليسترول، واول ما يقل الكوليسترول بيحصل ايه؟ خلص الهايبر ليبر. يلا تفضل. لا